الله أكبر يا مقرئ. الله لا

وما تلك بيمينك يا قال خذها ولا تخرج بيضاء آيات أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اشرح لي صدري واسر لي أمري واحلل عقدة الله. Yeah. نعم يا شيخ القراء. نعم يا شيخ. نعم. فلبثت سنين في قال لا تخاف إن